بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الشاذ، فما تعريف الشاذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا أحد أنواعه. النوع الثاني أو أحد أقسامه تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده، هذا أيضا يطلقون عليه شاذا. والتفرد، تفرد من لا يحتمل تفرده، سواء تفرد بالحديث مطلقا أو تفرد به عن شيخ معين. لا يفهم من المقصود أنه لا بد أن يتفرد بالحديث مطلقا، ليس له إسناد إلا هذا الإسناد. قد يكون له أسانيد صحيحة، ولكن مثلا بالنسبة لمالك تفرد به راوي لا يحتمل تفرده، فيقولون شاذ، أي بالنسبة لهذه الطريقة التي عن مالك. يقولون أين تلاميذ مالك مع كثرتهم؟ ما رواه إلا هذا الشخص الذي يهم ويخطئ ويخالف، أو الأعمش مع كثرة روايته، والزهري يتفرد عنهم رجل لا يحتمل تفرده، هذا يعدونه شاذا، وقد يعدونه أيضا منكرا. إذن التفرد قد يكون مطلقا بالحديث، أو قد يكون نسبيا بالنسبة لشيخ معين. الأخ يسأل يقول إذا اختلف الرواة في شيخ، فالأكثر يروونه بدون زيادة أو يروونه على وجه من الأوجه، والأقل يروونه على وجه آخر أو بدون الزيادة، ولكن الأقل قد وصف بأنه من أثبت الناس. مثلا الأعمش من أثبت الناس في من؟ أبو معاوية. فلو رواه أبو معاوية عن الأعمش بإسناده موصولا، الأعمش عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، ورواه آخرون يروونه عن أعمش بإسناده عن عروة مرسلا بدون ذكر عائشة، بدون زيادة عائشة، فأيهما يرجح؟ من كان أثبت الناس فيه أو من كان أكثر عددا؟ يعني ينظر إلى ترجيح الأئمة، وقد يقاوم الواحد، قد يقاوم عددا، لكن قد يكثر العدد إلى حد يوهم العلماء ذلك الراوي. حتى وإن كان من أثبت الناس فيه فقد يحصل له الأخطاء، قد تحصل له بعض الأخطاء. فإذا تكافأت أنت عندك القرائن فانظر ترجيح الأئمة. عندك مثلا جانب من الجوانب وصف بأنه من أثبت الناس في هذا الشيخ، والطرف الآخر عندهم كثرة رواه عشرة أكثر أو أقل أو نحو ذلك، فإذا تكافأت عندك المرجحات تنظر ترجيح الأئمة، وإلا تحمل الحديث على الوجهين، تحمل الحديث على الوجهين، تقول صح الحديث مرسلا وموصولا إذا تكافأت المرجحات. طيب الشاذ يحتج به؟ الشاذ عندك ما يحتج به بلا شك، وفي الاستشهاد يقبل بالشواهد والمتابعات عندك لا يقبل؟ هل تذكر إماما سبقك إلى ذلك لأنه لا يقبل بالشواهد أشار إلى ذلك؟ من يذكر شخصا من الأئمة؟ الخليلي؟ لا، الخليلي تكلم على الاحتجاج. فمن يذكر إماما؟ الإمام أحمد ماذا يقول؟ ارفع صوتك. نعم ذكروا عن الإمام أحمد هذا، الخطأ يعني قد يستمر على خطأ، لكن أردناه شخصا قد مر علينا. الترمذي في تعريف الحسن لغيره: ولا يكون شاذا، يعني ما يتقوى إلا إذا لم يكن شاذا. اشترط في تقوية الحسن لغيره أن لا يكون شاذا. كذلك الإمام أحمد كما ذكرنا الأخ، ما أدري عبارة الخطأ أبدا خطأ أو المنكر أبدا منكر، وراجع عبارة الإمام أحمد. لا يعني خلاص، إذا حمل على الوجهين يحمل على الوجهين، يحمل على أن الراوي رواه مرة مرفوعا ومرة ماذا حصل أنه في مذاكرة فاستعجل أو حصل له الكسل ما ذكر السند. كما نحن يحصل لنا هذا أحيانا، تذكر الحديث أخرجه فلان من الصحابة من رواية فلان بن فلان من الصحابة، مرة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء المذاكرة أو الفتية أو ما شابه. إذن الشاذ والمنكر لا يقبلان بالشواهد، لأنه ترجح أنه خطأ، ترجح أنه خطأ وغلب على الظن خطأه. فلما ترجح أنه خطأ فنعم فلا يقبل بالشواهد. إذن العلماء يقبلون من الشواهد ما احتمل الخطأ والصواب، كما أشار لذلك الحافظ ابن حجر فيما مضى معنا على أنه ما دام محتملا للأمرين فيستشهد به، كالذي عنده سوء حفظ أو ضعف ليس بشديد، فعندنا احتمال أنه حفظه واحتمال أنه أخطأ فيه. طيب، فمن قيل له أوهام أي ليست كثيرة، بعض الأوهام، فمثل هذا يقوى جانب القبول أو الرد؟ الاحتمال، احتمال القبول أقوى واحتمال الرد أو يتساويان، احتمال القبول أكثر لأن الأوهام يثير. فبعكس من قالوا فيه صدوق يهم أو يخطئ، فهذا وصف ملازم له، الخطأ والوهم ملازم، أو كثير الأوهام، أو كثير الأوهام، لكن قالوا له أوهام له أخطاء، ربما يهم ربما أخطأ، مثل هذا الأصل قبول حديثه إلا إذا خالف، إذا وجدت مخالفة لغيره من الرواة أو أنكره العلماء والمحدثين. يتساوى إذا احتمل الأمران، إذا احتمل أمران يقال دون أن تغلب أحدهم. يقول أخ: هل المرسل الخفي من التدليس أم هناك فرق بينهما؟ المرسل الخفي ماذا عرفه الحافظ ابن حجر؟ المرسل الخفي يروي الراوي عمن عاصره ولم يعرف لقيه له، هذا جعله الحافظ من المرسل الخفي، وهو من التدليس كما هو عند المحدثين. فالمرسل الخفي على اصطلاح الحافظ هو من التدليس عند العلماء، المرسل الخفي هو من التدليس. يقول الأعمش: قلنا أنه أكثر عن ثلاثة، من الذين ذكرناهم؟ إبراهيم النخعي وأبو وائل، والأخ أتانا بالثالث وهو أبو صالح السمان، أبو صالح، والعجب أننا نسينا أشهرهم. تعريف الخليفة بالشاذ ما هو؟ تفرد الراوي مطلقا، فإن كان ثقة توقف فيه، وإن كان غير ثقة رد، وإن كان الذي تفرد حافظ من الحفاظ هل هو عنده من الشاذ؟ عنده صحيح. إذن فرق الخليلي بين تفرد الحافظ وتفرد الثقة، وهذا ليس بالصحيح. تعريف الحاكم تفرد الثقة. طيب تعريف الشافعي مخالف الثقة ما روى الناس، وهو أحسن التعريف، إلا أنه يضبط أكثر بقولنا مخالفة المقبول. طيب نقرأ الرابع عشر. بعض الأخوة سأل هل سيفتح باب تقدير حتى التعليم عقب هذا الكتاب، والجواب أننا ما سنفتحه، لأننا سنكتفي بالباب معرفة من تقبل روايته ومن ترد. هذا الباب خاص بالجرح والتعديل، سنتوسع فيه ونذكر المسائل فيه، يغنينا عن دراسة الكتاب الذي بعده. ما إذا توسعنا في المسائل في هذا الباب أغناك عن دراسة ضوابط الجرح والتعديل، وإذا أحببت قرأت القرآن. وأظن ما سندرك معرفة من تقبل روايته قبل العيد، ربما سنأخره بعد العيد، وإذا استطعنا أن ندركه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث. قال: بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. هذا كلام جيد من ابن الصلاح، أنه كذلك المنكر ينقسم إلى القسمين: مخالفة والتفرد، وهذا موجود في كلام المحدثين. ما تستطيع أن تضبط المسألة إلا إذا خصمت هذا التقسيم. وأما أن تجعل المنكر فقط بمجرد المخالفة وكذلك الشاذ بمجرد المخالفة، يشكل عليك عبارات كثير من المحدثين، فإنهم يطلقون الشاذ والنكارة على ما كان مفردا دون مخالفة. إذن التفصيل الذي ذكره في تعريف الشاذ كذلك هنا، لكن هنا مخالفة الضعيف من هو أولى منه، ويقابله ماذا؟ المعروف. يعني هناك يقال الشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف. فإذا تفرد الضعيف مخالفا للثقات، خالف الثقات في حديث سواء خالفهم في الإسناد أو في المتن، فرواية الضعيف تعتبر ماذا؟ منكرة، ورواية الثقات تعتبر هي المعروفة. هي المعروفة، وقال المعروف ما رواه الثقات كذا وكذا. إذن لو فرضنا الخلاف على الزهري، لو فرضنا أن هناك خلاف على الزهري، فبعض من يضعف فيه مثلا قرة بن عبد الرحمن، هو من هو ضعيف، وضعيف بنفسه، وأيضا ضعيف عن الزهري. فإذا روى عن الزهري حديثا وجعله مثلا عن عروة عن عائشة، وسائر الرواة الثقات يروون الحديث من طريق الزهري بإسناده عن عروة عن ابن عمر مثلا، فالآن أين المخالفة؟ ما وجه المخالفة في تسمية الصحابة؟ فجعل الحديث عن عائشة يعتبر منكرا، ينكر على قرة بن عبد الرحمن، وهكذا على هذا فقس. مثلا رواه كلهم رواه عن عروة مرسلا، وخالف قرة فرواه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلك الجادة أنه جعله عن عائشة كما هو معروف من رواية عروة في كثير من الأحاديث. فهذه الرواية التي بذكر عائشة ماذا تعتبر؟ منكرة، لأن الضعيف خالف الثقات في ذلك. وهكذا أيضا في الزيادات التي في المتن، في الزيادات التي في المتن إذا زاد راوي زيادة لم يذكرها بقية الرواة وهو أيضا ضعيف فمخالفته للرواية يعتبر منكرا. القسم الثاني التفرد، نفس ما قلنا في الشاب، تفرد من لا يحتمل تفرده لأوهامه وضعفه، إلا أن الأوهام هنا يكون رجل معروف بالوهم أكثر مما في الشاب، أكثر مما في الشاب، وقد يطلقون هذا مقام هذا وإن لم يعرف بكثرة الأوهام، حتى وإن كان مثلا رجل يحسن حديثه لكن يقول روى بعض المنكرات، سموها منكرات لتفرده بها وإن لم يكن قد خالف، وإن لم يكن قد خالف. ولذلك تجدهم يذكرون أمثلة، يقولون يعني تجد أمثلة في الميزان والكامل وغيرها لأناس ممن يحسن حديثهم ومع ذلك لهم أحاديث أنكرت عليهم وسماها العلماء منكرة، سماها العلماء منكرة مع أن لهم أوهام يسيرة. فالآن المنكر كذلك تفرد من لا يحتمل تفرده لأوهامه سواء كثرت الأوهام أو قلت. إذن الشاذ بمعنى المنكر هذا القسم الثاني وهو التفرد من لا يحتمل تفرده، يطلقون هذا مقام هذا وهذا مقام هذا. لكن على التعريف الأول ما الفرق بينهما على التعريف الأول أو على القسم الأول؟ أن الشاذ مخالفة مقبول لمن هو أولنا، والمنكر مخالفة ضعيف لمن هو أولنا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه. مثال الأول هو المخالفة، وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواية مالك ليست بزيادة ولا الكافر المسلم كما في الموطأ وغيره، ولكن الحديث معروف، يعني ليس المثال هنا، المثال في الراوي عمر مالك سماه عمر وغيره من الرواة يسمونه عمرو بن عثمان، لكن من باب التنبيه أن زيادة ولا الكافر المسلم ليست في رواية مالك، من رواية أخرى غير رواية مالك، من طرق أخرى غير رواية مالك كما في الصحيحين. قال: فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين. الآن مالك رواه بضم العين عمر، وغيره يروونه عمرو بن عثمان، وعثمان له ولدان، له ولد اسمه عمرو وولد اسمه عمر. الآن من منهما هو الذي روى الحديث؟ حصل الخلاف في ذلك، ولكن أكثر الرواية يروونه برواية عمرو بن عثمان، فأخطأ مالك مع جلالته في تسمية عمرو بن عثمان. قال: وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز، مطبوع منه قطعة يسيرة موجودة في المكتبة، وهو كتاب علل ومفيد إلا أنه ما وجد إلا بعضه. قال: وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو بن عثمان يعني بفتح العين، وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه، يعني كان مالكا كان مالك عندك إلى دار عمرو لعمر مالك كأنه علم أنهم يرونه عمرو، فكان يثبت نفسه أو يثبت روايته بالإشارة إلى دار عمر بن عثمان. قال: وعمر وعمر جميعا ولد عثمان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمر بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه والله أعلم. هل هذا الحديث ينطبق على المنكر؟ هذا ينطبق على الشاذ، لأن مالك ثقة، فهو مخالفة المنكر مخالفة الضعيف من أولا، إلا أن ابن الصلاح جعل المنكر والشاذ بمعنى واحد مطلقا، فلم يشترط في المنكر مخالفة الضعيف من أولا، جعل القسمين كمرادفة للشاذ مطلقا. الصحيح هو ما ذكره جماعة من العلماء، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله، على أن المنكر مخالفة الضعيف من هو أولى. قال ومثال الثاني، ما هو الثاني يا أخي عندك؟ قال ومثال الثاني، ما هو الثاني؟ ثاني من أنواع المنكر وهو التفرد. ما هو التفرد؟ قال ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه، ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. ما هو الجديد وما هو الخلق؟ ها؟ الخلق معنى قديم، لكن ما المراد به هنا؟ حتى أكل الجديد بالخلق، ما هو الجديد وما هو الخلق؟ البلح الجديد والتمر عن القديم من ثمار السنة الماضية. حتى أكل الجديد بالخلق أي أكل من البلح مع التمر الذي هو من السنة الماضية، فيغتاظ الشيطان من بقاء ابن آدم. هذا ما يغيظ الشيطان، هذا الذي يغيظه هو طاعة الله عز وجل. قال تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح. إذا أطلق العلماء كلمة صالح مراد به صالح ماذا؟ في الدين ديانة، وإذا أراد الحديث قيدوا ولن صالح الحديث. قال أخرج عنه مسلم في كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده والله أعلم. هو ضعيف، ضعيف، ورواء أحاديث مناكير كما ذكر ابن عدي وغيره، وسيأتي من كلام العراق إن شاء الله. قال العراقي رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر معرفة المنكر. قوله المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه. مثال الأول هو المنفرد المخالف لما رواه الثقات رواية مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين. ذكر مسلم في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو بن عثمان، يعني بفتح العين إلى آخر كلامه. حكم المصنف على حديث مالك هذا أنه منكر، ولم أجد من أطلق عليه اسم النكارة. ولا يلزم من تفرد مالك بقوله في الإسناد عمر أن يكون المتن منكرا. حتى المؤلف ما يحكم على الحديث. قال وحكم مسلم غيره على مالك بالوهم، والنكارة في السند وليست في المتن. طيب تمثيل ابن الصلاح للسند هنا حصل للسند، نكارة للإسناد. قال ولا يلزم من تفرد مالك بقوله في الإسناد عمر أن يكون المتن منكرا. فالمتن على كل حال صحيح، لأن عمر وعمرا كلاهما ثقة. لكن حصل ماذا؟ حصل الشذوذ في الإسناد، يعني أراد ابن الصلاح التمثيل مخالفة في الإسناد، يعني قد تكون مخالفة في الإسناد وقد تكون في المتن. ولم يريد الحكم على حديث مطلقا. على كل تقدم على أن مالك ثقة، وأن هذا من باب الشاذ وليس المنكر. قال وقد ذكر المصنف مثل ما أشرت إليه في النوع الثامن عشر أن من أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار الحديث. وقال فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح. قال والمتن على كل حال صحيح. والعلة في قولي عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذا يدل على أن المؤلف هنا أراد ماذا من الصلاة؟ أراد تمكين للإسناد. وإلا فهو لو أراد يعني الحديث فهذا كلامه يبين، كلامه الذي في العلل الذي في النوع كم الثامن عشر يبين أنه أراد إنما التمثيل في الإسناد فقط، ولم يرد أن يحكم على الحديث بالنكار. كيف الحديث معروف من رواية الثقات وفي الصحيحين، ولا شك أن لو كان ضعيف هو الذي تفرد بهذه الرواية لحكمنا على إسناده بالنكار، نقول إسناده منكر، وإنما المعروف ما رواه الثقات عن فلان عن فلان عن أسامة بن زيد إلى آخره. فالآن الذي في المعلل الذي في النوع الثامن عشر بين أن إبدال ثقة بثقة إلا ولكنها إلا لا تقدح في الحديث، إلا غير قادحة، لكنها تعتبر إلا، يعتبر إبدال الراوي بالراوي وهم من بعض الرواة، يعتبر وهما بعض الرواة. إن كان الذي وهم ثقة فيعتبر شذ لتسمية الراوي الآخر، وإن كان ضعيف فيطلقون عليه النكارة. قال هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، سفيان بن عيينة رواه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. فوهم يعلى بن عبيد، نعم رواه سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فيعلى بن عبيد رواه عن سفيان وجعل بدل عبد الله عمرو بن دينار. فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار وكلاهما ثقة انتهى كلام. فجعل الوهم في الإسناد بذكر ثقة آخر لا يخرج ذلك المتن عن كونه صحيحا. فهكذا يجب أن يكون الحكم هنا المر معنا أن بالصلاح ضعف ما يعني كلام الصلاح واضح أنه على الإسناد وليس على ماذا تضعيف الحديث، الله المستعان. قال فجعل الوهم في الإسناد بذكر ثقة فجعل الوهم في الإسناد بذكر ثقة آخر لا يخرج ذلك المتن عن كونه صحيحا. فهكذا يجب أن يكون الحكم هنا على أنه قد اختلف على مالك في قول عمر وعمر. فرواه النسائي في سننه من رواية عبد الله بن المبارك وزيد بن الحباب ومعاوية بن هشام ثلاثتهم عن مالك، فقالوا في روايتهم عمرو بن عثمان. كرواية بقية أصحاب الزهري، لكن قال النسائي بعده والصواب من حديث مالك عن عمر بن عثمان. إذن مالك نفسه اختلف عليه في تسميته فيقال عنه عمر وعمر، لكن من رواه عن مالك بصيغة أو باسم عمر وهم على مالك. إذن مالك الصواب عن مالك ماذا؟ عمر. الصواب عن مالك عمر. بعض الرواة عن مالك رواه عن مالك باسم من؟ عمر، والوهم من تلاميذه، وإلا فمالك أكثر راجح في رواياته أنه قال عمر. وهذا يفيدك أنك عند البحث إذا مر عليك خلاف على شيخ ثم خلاف على تلاميذ ذلك الشيخ بأيهما تبدأ بالترجيح؟ الآن مثلا عندنا سعيد بن جبير اختلفوا عليه في رواية حديث، ومن ضمن من رواه عنه مثلا مالك، ومالك أيضا اختلف عليه في روايته، فتبدأ ترجح الرواية عن مالك أو تبدأ بترجيح الرواية عن سعيد بن جبير؟ تبدأ في التلميذ حتى تنظر ما هو الراجح عن هذا التلميذ. مثلا عندنا سند من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كما هنا، فلان عمرو بن دينار مثلا اختلف عليه فيه، وسفيان بن عيينة أيضا اختلف عليه في هذا الحديث بين الوصل والإرسال. تبدأ بالترجيح رواية سفيان بن عيينة أيهم الراجح عن سفيان، ثم بعد ذلك تنظر رواية الراجح. نعم نعم، هو طيب مثلا لو ابتدأنا بالشيخ سيكون عندك تلميذ ما تدري هو ممن رواه مرسلا أو موصولا. لو ابتدأنا مثلا بالشيخ ننظر من رواه عنه موصولا ومرسلا، عندنا ممن رواه عنه سفيان رواه على الوجهين أيهما أرجح؟ ستجعل سفيان العيينة مرجحا لرواية الوصل أو مرجحا لرواية الرسام؟ لا بس انت الآن عدلت إلى البقية، لكن ستحتاج من سفيان العيينة لترجيح أحد الروايتين، وقد قد يكون واضحا مثلا عمرو بن دينار مثلا عنه رواه كثر رواه مرسلا، وسفيان بن عيينة اختلف عليه، هذا ماذا؟ قد استغنينا عن سفيان بعشرة من الرواة يرون عمرو بن دينار مرسلا وسفيان بن عيينة اختلف عليه. يعني حتى لو كان الراجح عن سفيان الوصل لقدمنا رواية العشرة على تلك الرواية، لكن في بعض الأوقات قد تحتاج أن ترجح رواية التلميذ حتى تقوي به جانب الإرسال أو جانب الوصل. ربما بعض الأخوة ما يفهم هذا الكلام كاملا، لكن إن شاء الله يتعاون الأخوة بينهم في المراجعة. قال ولا نعلم أحدا تابع مالكا على قوله عمر بن عثمان انتهى. وقال ابن عبد البر في التمهيد إن يحيى بن بكير رواه عن مالك على الشك فقال فيه عن عمرو بن عثمان، يعني يحيى بن بكير شك في رواية عن مالك، يعني يقول مثلا أظنه قال فيه عمرو بن عثمان أو أراه قال فيه عمرو بن عثمان، يعني برواية الشك. قال والثابت عن مالك عمر بن عثمان كما روى يحيى وتابع القعنبي وأكثر الرواة انتهى. عندك ذكر صيغة الشك فقال فيه عن عمرو بن عثمان أو عمرو أو عمر بن عثمان، لأن سقط عندنا كلمة أو عمر بن عثمان، فقال فيه عن عمر عن عمرو بن عثمان أو عمر بن عثمان. قال والثابت عن مالك عمر بن عثمان كما روى يحيى وتابعه القعنبي وأكثر الرواة انتهى. وقد خالف مالكا في ذلك ابن جريج وسفيان بن عيينة وهشيم بن بشير ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد وابن الهاد ومحمد بن أبي حفصة وغيرهم، فقالوا عمرو وهو الصواب والله أعلم. إذن هؤلاء جمع من الحفاظ الثقات رواه بصيغة عمرو أو باسم عمرو. وقد رواه سفيان الثوري وشعبة عن عبد الله بن عيسى عن الزهري فخالف فيه الفريقين معا، هذه رواية ثالثة، فأسقط منه ذكر عمرو بن عثمان وجعلاه من رواية علي بن حسين عن أسامة، والصواب رواية الجمهور والله أعلم. من الصواب أنهم رواية علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة، مع أن الثوري شعبة ثقات يعني معروف قدرهم في الحديث، ومع ذلك فتلك زيادة ثقة. اللهم صل. قال وإذا كان هذا الحديث لا يصلح مثالا للمنكر، بل لو كان هو ما يصلح، لأن لماذا؟ ما هو السبب أنه لا يصلح مثالا للمنكر؟ لأن مالكا ثقة، وليس لما ذكره العراقي أن الحديث صحيح، لأن ابن الصلاح أراد التمثيل بماذا؟ للإسناد وليس للنقل. قال وإذا كان هذا الحديث لا يصلح مثالا للمنكر فلنذكر مثالا يصلح لذلك، وهو ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود بعد تخريجه هذا حديث منكر. قال وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. وقال النسائي أيضا بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ. وأما قول الترمذي بعد تخريجه: لو هذا حديث حسن صحيح غريب، فإنه أجرى حكمه على ظاهر الإسناد. إذن همام بن يحيى تفرد في الحديث وخالف الثقات، فالثقات يرونه عن ابن جريج ماذا؟ عن زياد بن سعد بزيادة الراوي بلفظ الحديث بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقى. وأما ابن يحيى أسقط زيادة بن سعد في الإسناد وجعل المتن بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتما. فإذا حصل الوهم لهمام بن يحيى، همام ثقة له أوهام، ولكن هنا مخالفة، فروايته الأقرب أن تكون شاذة، ولا يقال فيه منكرة. فقول النسائي غير محفوظ أقرب من قول من قال منكر، لكن كما سمعتم قد يطلقون النكارة مكان الشذوذ، قد يطلق العلماء النكارة مقام الشذوذ. إذن أبو داود قال حديث منكر، والنسائي قال غير محفوظ. قال: وأما قول الترمذي بعد تخريجه: لو هذا حديث حسن صحيح غريب، فإنه أجرى حكمه على ظاهر الإسناد. وقول أبي داود والنسائي أولى بالصواب، إلا أنه قد ورد من غير رواية همام. رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه من رواية يحيى بن المتوكل عن ابن جريج، وصحاه الحاكم على شرط الشيخين، وضعفه البيهقي فقال: هذا شاهد ضعيف. وكأن البيهقي ظن أن يحيى بن المتوكل هو أبو عقيل صاحب بهية، وهو ضعيف عندهم وليس هو، وإنما هو باهلي يكنى أبا بكر، ذكره ابن حبان في الثقات، ولا يقدح فيه قول ابن معين لا أعرفه، فقد عرفه غيره وروى عنه نحو من 20 نفسا، إلا أنه اشتهر تفرد همام به عن ابن جريج والله أعلم. يحيى بن المتوكل وإن تابع هماما فيه فلا يقوى على معارضة بقية الثقات، والحفاظ قد رجحوا الرواية الأخرى حتى وإن توبع اثنان لا يقوون على معارضة جميع من رواه عن ابن جريج من الثقات. قال العراقي رحمه الله: قوله عند ذكر أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس وهو شيخ صالح، أخرج عنه مسلم في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده انتهى، ولم يخرج له مسلم احتجاجا، وإنما أخرج له في المتابعات، ومسلم يخرج في المتابعات لمن ضعف في حفظه. وقد أطلق الأئمة عليه القول بالتضعيف، فقال يحيى بن معين فيما روى عنه إسحاق الفوسق ضعيف، وقال أبو حاتم بن حبان لا يحتج به، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه، وأورد له ابن عدي 4 أحاديث مناكير. وأما قول المصنف أنه شيخ صالح فأخذه من كلام أبي يعلى الخليلي، فإنه كذلك قال في كتاب الإرشاد والله أعلم. قد بين الحافظ في النكات على أنهم يطلقون كلمة صالح على صلاح الدين، وإذا أراد الحديث قيدوا ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وهناك ما حكم عليه بالنكارة، هناك يقول جدال الثقة بالثقة لا يلزم منه إعلان الحديث. لكن هو الآن ينتقد على المصر.